إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وراقبوه في السر والعلن، فإن أعمالكم محصاة عليكم، وإن ألفاظكم مدونة في كتابكم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنكم تسألون يوم القيامة عما قلتم وعملتم، فكم من قائل قولا أنكره، وكم من عامل عملا جحده، فتشهد الأركان بالأقوال والأعمال. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أيها الناس، من فضل الله علينا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، هذه الأجهزة والوسائل التي في أيدينا، فكم قربت من بعيد، وهونت من عسير، وأحدثت من جديد، وسهلت من وعر. وهي مما سخره الله تعالى وجعله لخدمتنا، بعد أن كانت الرسالة تحتاج إلى وقت طويل ومسافات طويلة حتى تصل، أصبحت الآن تصل في ثوان محدودة. فالواجب علينا عباد الله أن نشكر الله على هذه النعم الوفيرة التي سخرها لنا. قال جل وعز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، وإن الشكر متعلق بالمزيد، فإذا انقطع الشكر انقطع المزيد. ومن تلكم الوسائل التي انتشرت في هذا الزمان ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر والواتس أب وغيرها من المواقع الاجتماعية، فهي وسائل مفيدة جدا، لكن في الوقت نفسه ضارة جدا. وإنما تكون مضارها ومنافعها بحسب استخدامها، فهي كالسكين التي بإمكان الإنسان أن يستخدمها في تقطيع اللحم وحز الفاكهة وغير ذلك من الانتفاع المباح، كما أن بإمكانه أن يستخدمها، أن يستخدم السكين لإزهاق الأرواح البريئة وقتل الناس ونشر الفتنة في الأمة، وهكذا الحال في استخدام هذه المواقع. فالشخص الموفق من يستخدمها في الخير من أمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة لرحم وتواصل مع أقارب ونشر علم ودعوة في سبيل الله تعالى، فيدخل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وآخر هداه الله جعلها وسيلة لنشر الرذائل وبث الأخبار الكاذبة ونقل المعلومات الخاطئة وتبادل المواقع المحرمة والصور الساقطة والفاضحة وترويج الشر والفساد وإشاعة الفاحشة بين الناس والاستهزاء بالقبائل والسخرية بالأمم. وأعظمها عباد الله، وأعظمها تبادل الأفكار الهدامة والمعتقدات الباطلة كترويج فكر الدواعش الضال خوارج هذا العصر. هذه الوسائل أدمنها بعضهم فتجدهم عاكفين عليها في مجالسهم ولقاءاتهم، قد غلب عليهم الصمت حتى أثرت على كثير من الأسر، فقل حديثهم وتواصلهم مع بعضهم، وتجد بعض الموظفين انشغلوا بها عن القيام بواجباتهم في الوظيفة، فأصبحوا يؤخرون أعمالهم وحقوق الناس. وتجد كثيراً من النساء أدمن هذه الوسائل فأهملن أزواجهم وأولادهن وبيوتهم، وتجد كثيراً من الطلاب ضعفت مستوياتهم وانخفضت درجاتهم وكثر غيابهم، بل ربما ترك الواحد منهم الدراسة وأصبح عاطلاً عن كل شيء عبئاً على أهله ومجتمعه بسببها. ونحن في زمن جله فراغ، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والفراغ مهلك عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفراغ غفلة للرجل وغلمة للمرأة، أي يزيد في شهوتها. فإذا كان استخدامنا لهذه المواقع على هذا النحو فقد أفسدنا أمتنا وأخلاقنا، وضيعنا أوقاتنا، وأمتنا قيمنا، وثبطنا هممنا، فإلى الله سبحانه المشتكى. أيها الناس، نحن جميعاً مسؤولون عن أعضائنا وجوارحنا، فالعين يسألها الله عن النظر، والأذن يسألها الله عن السمع، واللسان يسأله عن الكلام. قال جل وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل عضو من جسدك له حظ من الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ألا تستحي يا عبد الله؟ ألا تستحي من ربك وأنت تتصفح الروابط والمواقع المحرمة، وتنظر إلى الصور والأفلام الجنسية وأنت متزوج، وأنت متزوج عندك حريمتك، وأنت تعلم أن الله مطلع عليك لا تخفى عليه خافية، لا في السر ولا في النجوى، ولا في وضح النهار ولا في الظلمة. ألم يعلم بأن الله يرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة؟ إن الله بكل شيء عليم. الله مطلع عليك، الله يراقبك، الله يمهلك مرة ثم مرة ثم مرة. ولكن اعلم يا عبد الله أنه يمهل ولا يهمل. ألا تستحي وأنت تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله؟ قال جل وعز: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أما تخجل وأنت جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يا عبد الله استمع معي إلى هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الناس، ومما ابتلينا به في هذا الزمن العلاقات المحرمة بين الشباب والبنات عبر هذه الوسائل الاجتماعية، فيخلو الرجل مع المرأة في المراسلة الخاصة فيدخل الشيطان بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والشيطان يكون مسيطرا على الإنسان أشد السيطرة في ثلاثة مواطن، منها خلوة الرجل بالمرأة، فتبدأ بمراسلة دينية تسأل عن حكم شرعي، ثم تنتهي إلى مراسلة جنسية، وهذه من خطوات الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومما ابتلينا به عباد الله نساء متزوجات، يا للأسف نساء متزوجات يعقدن علاقات مع الرجال ويحصل بينهم تبادلات وعلاقات جنسية، وحجتهن هداهن الله أنهن يدخلن هذه المواقع بحثاً عن الرومانسية وعن العشق والغرام، لأن الزوج يفتقد ذلك. إن المرأة العفيفة لا تفعل هذا الفعل الفاضح الشنيع، ولا تعصي الله من أجل لذة زائلة حقيرة. والعجب من رجل يغار على عشيقته من زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب، أي من أفسد، من خبب امرأة على زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أسأل الله جل وعلا أن يهدي نساء المسلمين ويجنبهم الخيانة الزوجية وأن يرزقهم العفاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من التعامل السليم عبر هذه الوسائل الاجتماعية ألا نحدث بكل ما نعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال الإمام مالك رحمه الله: ليس كل ما يعلم يقال. فكل شخص منا لديه معارف وأسرار وعلوم، وليس من المناسب أن يبوح أو يتحدث بكل ما يعلمه. ومما ابتلينا به في هذا الزمان أن بعض الرجال والنساء يفشون أسرارهم الزوجية وما يحصل بينهم في الجماع، فهؤلاء من أشر الناس يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن التعامل السليم عبر هذه الوسائل الاجتماعية التثبت، فيتثبت فيما يحكيه ويحتاط فيما يرويه، لأن الأخبار تحتمل الصدق والكذب، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الكذب وقل فيه الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقالوا: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. ومن التعامل السليم عبر هذه المواقع الاجتماعية أن يكون لربك عليك حق، فلا تضيع حق ربك بسبب إدمانك على هذه الوسائل، فلا تضيع الصلوات الخمس وخصوصاً صلاة الفجر بسبب سهرك بالليل عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. ومن التعامل السليم عبر هذه الوسائل الاجتماعية عدم إيذاء المسلمين والخوض في أعراضهم وفضح أسرارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وأخيرا، تقول القاعدة الفقهية: من غلب شره على خيره ومفسدته على منفعته وجب تركه. من غلب شره على خيره ومفسدته على منفعته وجب تركه، لأن في تركه السلامة وفي فعله الإثم والندامة. ومن الأصول والضوابط أن السلامة لا يعدلها شيء، وهي علامة التوفيق والعلم والخشية. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميس البطن أي فارغ البطن، خميس البطن من أموالهم لازما لجماعتهم، فافعل. فاحذر أخي الكريم أن تأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وبأعمال كالرمال، لكنها تذهب هباء منثورا، أو تكون لفلان وفلان وليست لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. أسأل الله أن يجعلنا ممن يكف لسانه عن أعراض المسلمين، ويخف ظهره من دمائهم، ويخلو بطنه من أموالهم، وأن يجعلنا من اللازمين لجماعة المسلمين، إنه سبحانه على كل شيء قدير، وبالإجابة أهلا وجدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.